حديث بعينه يقول هذا القول الرابع، يقول يسجد له قبل السلام. وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل كما حكاه الترمذي، هو قول في أو هو رواية عن الإمام أحمد، الرواية الأخرى مثل رواية مالك. القول الخامس أن يستعمل كل حديث كما ورد مثل الأول، وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام، وما كان زيادة سجد له بعد السلام. يعني مثل مذهب الإمام مالك، إلا أنه الأحاديث ينزلها منازلها، وما عداها يأخذ بالقاعدة. أما القول السابع فإنه قال يتخير الساهي بين أن يسجد قبل السلام ويسجد بعده. والثامن يقول محله كله بعد السلام إلا في موضعين، يعني السجود يكون كله بعد السلام إلا في موضعين. ما هو الموضعان؟ يقول الساهي يكون في هذين الموضعين مخير، أحدهما من قام من ركعتين ولم يسلم، اللي هو يعني ما ترك الإيش ولم يجلس ولم يتشهد، الذي ترك الجلوس والتشهد. والثاني ما إذا كان لا يدري صلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا، فيبني على الأقل ويخير في السجود. وهذه هي ثمان المذاهب التي ذكرها، وقلت لك وكل مذهب له وجه في الاستدلال. وبعد ذلك قال يقول القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشافعي، بل قال جمع من أهل العلم لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته بالاتفاق. لكن الخلاف في أيها الأفضل وأيها يعني الأقرب إلى الاتباع لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وإنما اختلافهم في الأفضل. يقول الإمام النووي وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، إمام النووي الشافعي المعروف من أئمة الشافعية، لكنه يقول وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم الشافعي. مالك يقول الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، والشافعي يقول قبل السلام، يقول قبل السلام. نعم. ثم قال كأنه نعم ابن حزم له كلام في هذا لا نطيل بذكره، إنما الخلاصة كما رأينا هذه الأقوال كل منهم حريص على الامتثال والاتباع الأقوى لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض. ولكنهم جميعا كما رأينا يعني خلافهم إنما هو في هذا القدر وليس في صحة الصلاة وعدمها. الصلاة صحيحة، سجد قبل السلام أو بعد السلام الصلاة تكون صحيحة وسجوده صحيح في ذلك. نعم. في الحديث هنا قوله فربما سألوه ثم سلم، في الحديث في نص الحديث فربما سألوه ثم سلم، يعني هل سلم لسجود السهو أو لا، في حديث أبي هريرة ثم سألوه ثم سلم، يعني سألوه هل سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من سجود السهو، فلم يجيبهم جوابا يعني أكيدا منه، بل قال ثم يقول ثم رفع رأسه وكبر ثم سألوه، يعني الذين روى لهم هذا الخبر ابن سيرين الذي روى لهم هذا الخبر عن أبي هريرة، خبر ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له رفع يديه فصلى ثم رفع يديه ثم كبر ثم كبر ثم سجد إلى آخره، سألوه هل سلم للسهو من سجود السهو أو لا، قال ثم سألوه فربما سألوه فيقول أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. إذن في رواية عمران بن حسين فيها ذكر أنه سلم من الإيش من سجود السهو، وهذا حديث عمران بن حسين يقول فيه ذكره الشيخ. نعم يا شيخ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباب وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. حديث عمران قصته مشابهة لقصة حديث أبي هريرة في وقصة اليدين، وفيه زيادات تبيين وأشرنا إليها من قبل. هنا قال صلى العصر، حديث أبي هريرة صلى إحدى صلاتي العشي، في رواية لأبي هريرة أنه قال صلى الظهر، فحديث عمران صرح بأنها العصر، ولهذا رجح بعض أهل العلم أنها العصر. وفيه أيضا تحديد ذكر الرجل الذي سأله وهو اسمه أن اسمه الخرباط، وأيضا بيان سبب تسميته ذو اليدين، قال وفي يده أو في يده يده أو في يديه طول، لذلك سمي بذي اليدين وكان في يده طول. نعم، والحكم فيه أو الأحكام الذي تؤخذ منه هي ما أخذت من حديث أبي هريرة. نعم. عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث مؤيد أو هو في معنى الحديثين السابقين، وأن سجود السهو مشروع، وأن الصحابة يعرفون ذلك، وأن ابن عباس يعرف أن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير يعرفها لأنه عمل بها، لأنه يقول أن ابن الزبير أثر عن ابن الزبير، وفيه كلام من ابن عباس مرفوع إلى أو في حكم مرفوع إلى رسول صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير، عندما كان في مكة واليا لمكة أو حاكما لمكة، صلى المغرب فسلم في ركعتين، والمغرب ثلاثة، فنهض ليستلم الحجر اعتمادا منه أو ظنا منه أنه أكمل صلاته، أنه سلم على ثلاثة وهو سلم على ركعتين، فسبح القوم، سبح القوم، وهذا سيأتينا هناك في أو هذه نحن الآن في أبواب سجود السهو، أن تذكير المصلي للإمام يكون بالتسبيح، ويأتي النص على ذلك فيما بعد. سبح القوم فقال ما شأنكم، لأنه خرج من صلاته، لو كان في صلاته ما سأل، خرج من صلاته وانتهى يظن أنه كملها، فقال ما شأنكم، يسألهم لما تسبحون، قال عرف منهم أنه يعني لم يكمل هذه الصلاة، فصلى ما بقي وسجد سجدتين. هذا فيه بيان أن سجود السهو سجدتين، وأنه يكون بعد أن يتم، لكن ليس فيه هل كان قبل السلام أو بعده مطلق. فلما بلغ ذلك ابن عباس قال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرج أو ما بعد، لم يبعد عن سنة الرسول ولم يخرج عن سنة الرسول، بل هذه ولم يتنحى عنها، بل هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم أو يعني لحالات أخرى في الصلاة، في السهو في الصلاة، في حالة الشك في الصلاة ماذا يصنع؟ أولا هذا الحديث وأمثاله من الحديث التي فيها البناء على اليقين، هذه أخذ منها قاعدة كبرى في الفقه الإسلامي، وهي البناء على اليقين، أو كما يقولون اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كبرى من أدلتها هذا الحديث. إذا شك أنه صلى اثنتين أو ثلاثا اجعلها اثنتين، إذا شك أنها ثلاثا أو أربع اجعلها أربع، إذا وهكذا، يعني أن ما الزائد مشكوك فيه، والناقص هو الذي حصل لكن هو مشكوك، يعني صلى اثنتين أو ثلاث يكون متيقن اثنتين أو لا، هو شك أنه صلى اثنتين أو ثلاث، صلاته رباعية أو أو أو أو, أو, أو المغرب ثلاثا صلى، لكن هل هي اثنتين صلىها أو ثلاث؟ عنده يقين في شيء وشك في شيء، الشك في ماذا؟ شك في الثالثة، شك في الثالثة، هو متيقن اثنتين، لكن هل عليها ثالثة أو لا؟ فمشك في ثالثة. إذن هذه التي فيها شك يطرحها، فليطرح الشك وليبني على اليقين. تنتين صلاها، إذن فليأتي بثالثة إذا كانت ثلاثية، أو يأتي بالرابعة، ثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية. هذه قاعدة كبرى أخذت من هذا الحديث وأمثاله. اليقين لا يزول بالشك، أو يعني أو هذه يدخل فيها، بمعنى أن الشك لا عبرة به في أثناء العبادة، فيبني على اليقين. ومثل ذلك في الطهارة، مثل ذلك في الطهارة، إذا كان مثلا متوضئا على طهارته ثم حضر وقت الصلاة، وجاء دخل إبليس ليشغله ليبعده عن لا يدرك الجماعة وتكبيرة الإحرام أو كذا الآخر، لا أنت ما وضوءك نقض، إنما ما توضأت، ما أنت متوضئ أو كذا، شك. هو متيقن أنه كان على وضوء ثم دخله الشك، قال لك اليقين لا يزول بالشك، متيقن أنه كان على طهارة إذا فهو على طهارة. لو كان العكس، هو عارف أنه ما كان على طهارة، يعني ذهب للخلاء ودخل كذا إلى آخره، متيقن من هذا، ثم بعد ذلك شك، والله هل أنا توضأت بعد ذلك أو لو ما توضأ، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين ويتوضأ، ويتوضأ وهكذا. فهنا هو هذه الأحكام، الجزئيات، النصوص الشرعية في جزئيات متعددة، أخذ منها أهل العلم قاعدة كبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. هنا هذا مثل ذلك، شك في صلاته، صلاته هي إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، هذه صلاة الفريضة، شك في الثنائية، والله أنا أصلى لكن هل هي ركعة أو لا ركعتين، هي ركعة أو ركعتين، لا يعتبرها ركعة ويأتي بركعتين ثانية في صلاة الفجر، هي ركعتين أو ثلاث أو كذا، يعني يأتي يتيقن، يبني على ما تيقنه ويأتي بما شك فيه وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حصل لك ذلك فابني على اليقين واطرح الشك. وإذا فعلت ذلك ماذا يصنع؟ حديث عبد الرحمن بن عوف هذا فيه بيان أن السجود يكون قبل السلام، أن السجود للسهو يكون قبل السلام. يقول: فليبني فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم، قبل أن يسلم يسجد سجدتين. إذن هذا الحديث فيه بيان على أنه إيش؟ في حالة البناء على اليقين، في حالة الشك يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. قال الشيخ، ويقول أهل العلم أن الحديث فيه علة معلول بأنه مرسل، يعني ليس متصل، يعني المتصل ضعيف والمرسل هو يعني أقوى، لأنه روية من رواية مرسلا، ولكنه ورد أيضا من رواية أخرى عن أنس عند البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثنتين صلى أو ثلاثة فليلقي الشك، يعني يطرحه، وليبقى على اليقين أو وليبني على اليقين، ورجاله رجال إسناده ثقات. فمجموع هذه الروايات تدل على أو لقول من قال إن من شك في ركعة بنى على الأقل مطلقا. يقول الإمام النووي: وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وهذا مذهب الجمهور، هذا المذهب الجمهور، من شك في أنه يعني كذا يطرح الشك ويبني على اليقين. وذهب البعض إلى أنه يتحرى، يتحرى إيش يعني يتحرى؟ يعني ما الفرق بين التحري والبناء على اليقين؟ نعم، يعني بعض الجمهور يقولون إذا شك، سيأتينا في حديث ابن مسعود أنه يتحرى في رواية أنه يتحرى، وإذا شك أنها ثلاثة أو أربعة يبني على اليقين. فهل البناء على اليقين هو التحري، أو أن التحري شيء والبناء على اليقين شيء آخر؟ مختلفان؟ مختلفان. بعضهم فرق وقال إن البناء على اليقين هو صرف النظر عن الشك على المشكوك فيه أصلا، ويبني على ما تيقنه، يعني ثنتين أو ثلاث خلاص يجعلها ثنتين، يجعلها ثنتين، ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة، ثنتين أو واحد يجعلها واحد، يعني خلاص ما شك فيه يتركه. هذا ليس تحري، يقولون هذا ليس تحريا، بل هذا بناء على يقين شيء متيقنه، والذي شك فيه جاء حصل أو لم يحصل تركه مرة واحدة. وأما التحري فيقولون هذا يحصل فيما إذا مثلا شك كم صلى، ما يدري كم صلى، لا يدري كم صلى، أو أنه أيضا شاك أنها ثنتين أو ثلاث أو ثلاث أو أربع إلى آخره، يعني أيضا كذلك. التحري معناه أن يبني على غلبة ظنه، يبني على غلبة ظني، يعني شك أنها اثنتين أو ثلاث، حصل شك، فغلب على ظنه أنها ثلاث، غلب على ظنه مع وجود التردد، الشك هو التردد بين حصول الشيء وعدم حصوله، غلب على ظنه أنها ثلاث. إذا غلب على ظنه أنها ثلاث يكون هذا متحريا، تحرى إذن فليجعلها ثلاثة ويسجد للسهو، هذا التحري. وبعضهم قال لا، التحري هو البناء على اليقين، والظاهر أن بينهما نوع فرق، بينهما نوع فرق. ولهذا قال بعضهم إن كان إماما فله أن يتحرى، إذا كان إماما وشك أو يعني زاد أو نقص فله أن يتحرى، يعني يبني على غالب ظنه، وإن كان منفردا يبني على اليقين. طيب لماذا هذا القول عند بعض أهل العلم؟ ومنه ولعل الشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى ذلك، قال إن الإمام خلفه المأمومين، فإذا بنى على غالب ظنه إن كان ما بنى عليه هو الصحيح سيمشي، وإن كان يعني خطأ فسينبه ويذكر، أما المنفرد فسيبقى على ما عليه، وإن كان له وجه في أنه بنى على غالب ظنه لكن الحديث الآخر يقول يبني على اليقين أولى وأحرى أن يتبع. نعم، فهنا فيه بيان أنه يبني على اليقين، وسيأتينا في حديث ابن مسعود أنه يتحرى، والأظهر ما يقول ما ذهب إليه الجمهور من أنه يبني على اليقين في جميع الأحوال سواء كان إماما أو منفردا، وهذا أحوط في صلاته، أحوط له في صلاته. نعم، بعض أهل العلم قال يستأنف الصلاة، وهذا القول يعني ليس له وجه صحيح مع وجود هذه الأدلة التي تبين إما يبنى على اليقين وإما يستأنف الصلاة، يعني إيش؟ يعني يبطل ما شك فيه كله ويبدأ من جديد، وهذا ليس يعني له أدلة صحيحة. ذكر الشيخ بعض الأدلة لكنها ضعيفة لا نطيل بها، لكن الذين قالوا أنه يتحرى ويبني على غالب الظن لهم بعض الأدلة، وذكر الشيخ منها قال احتج القائلون بوجوب العمل بالظن والتحري إما مطلقا أو لمن كان مبتلا بالشك، يعني في غالب أحيانه يشك، يقول هذا يعني مدام مبتلى بالشك في صلاته فالمخرج له أن يبني على غالب ظنه، أن يبني على غالب ظنه، لأنه لو طلب منه البناء على اليقين واطرح ما شك فيه سيأخذ وقتا طويلا في إعادة صلواته أو في يعني كذا، فيقول لك يتحرى يعني يبني على غالب ظنه. واستدل ببعض الأحاديث منها حديث ابن مسعود الآتي، حديث ابن مسعود الآتي الذي أشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الشاهد هنا وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى، قال فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فقالوا قوله ليتحرى الصواب يعني يبني على غالب ظنه، والجمهور قلنا إيش فسروا قوله يتحرى الصواب يعني يبني على اليقين، يعني يبني على اليقين، فاستدلوا بهذا الحديث القائلين ببناء على غلبة الظن، ويقول لما فيه من الأمر لمن شك بأن يتحرى الصواب، وأجاب عنه القائلون بوجوب البناء على الأقل بأن التحري هو القصد، ومنه قوله تعالى فأولئك تحروا ورشدا، يعني القصد إلى الصواب، وذكر لهم أدلة. ثم ذكر الشيخ يعني من باب الفائدة، وإلا نحن عرفنا أن مذهب الجمهور أو ذكرنا مذهب الجمهور وهو إن شاء الله الأظهر أنه إذا شك زاد أو نقص فليبني على اليقين، فليبني على اليقين. الشيخ هنا يقول والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين، هو البناء على الأقل والبناء على اليقين لا معارضة بينها، لكن الكلام على أنه الأخذ بغالب الظن، يقول لا لا لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وبين تحري الصواب، يقول لا خلاف يعني لا تعارض بينها، وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض الشك، فإن أمكن الخروج بالتحري عن دائرة الشك نعم لغة ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعة، فلا شك أنه مقدم على البناء على اليقين على الأقل، لأن الشارع قد شرط بجواز البناء على الأقل عدم الدراية كما في حديث عبد الرحمن بن عوف. وبهذا التحري قد حصلت له الدراية بأنه حصل يعني صلى القدر الذي صلى، وآمر الشاك بالبناء على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد، ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن. يقول: وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة، وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل، وقد أوقع الناس ظن التعارض بين هذه الأحاديث في مضايق إلى آخره. هو يقول الشيخ أنه يقول إن التحري ليس معناه البناء على غالب الظن. الشيخ الشوكاني هنا يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى، التحري المقصود والمطلوب هنا ليس البناء على غالب الظن، بل يعني القصد إلى اليقين، القصد إلى ما يتيقن. فإن قصد إلى ما تيقنه وتبين له يقينا أنه يعني من شك في أنها ثلاثة أو سنتين تحرى، يعني عاد النظر فكر فيما حوله في من كان جاء قبله في الصف ومن بعده أو كذا إلى آخره، فعرف عرف من التحري هذا أنه أن صلاته التي صلاها ثلاثة وليست اثنتين بالتحري، إذا تيقن الآن قصد إلى اليقين فتيقن، فلا يحتاج إلى أن يبني على الأقل. فالمقصود بالتحري هو البناء على يعني على الصواب وليس على مجرد غالب الظن. فإن حصل له معرفة الصواب بالتحري بمعنى وجود القرائن والعلامات وكذا، فيقن أنه صلى ثلاثا وهو كان يشك أنها اثنتين أو ثلاث، خلصنا، لا بحاجة له أن يبني على اثنتين ويصلي ثالثة، لا، فيقن أنها ثلاث إذن فليتمها ثلاثا. وإن لم بقي في دائرة الشك ولم يتيقن فليرجع إلى البناء على اليقين. يقول: فلا تعارض بين الأحاديث، الرسول عندما قال فليبني على الأقل ها وفي اليقين، وفي الرواية الثانية رواية ابن مسعود فليتحرى، كلاهما بمعنى واحد، قد يحصل اليقين بالتحري وقد يحصل باطراح الشك. نعم. وهذا الذي أشار له الشيخ له وجه صحيح، وقد يقع كثيرا، قد يقع كثيرا أو قليلا، قد يحصل معه أنك تشك أول الأمر في أنك صلي ثلاث أو أربع، لكنك عندما تتذكر إن كنت مأموما مثلا أو كذا أو إماما تتذكر وقائع معينة يعني عند دخولك أو ماذا قرأت في الركعة الأولى وماذا قرأت في الثانية وكذا، أو أنك قرأت في ركعتين يعني كذا وفي الثالثة صليت ركعة مثلا، هذا يحصل يعني هذا نوع التحري، يعني اتخاذ أو تذكر الأشياء التي تذكرك بما صنعت. صليت المغرب وصليتها ثلاثا ثم شككت وأنت في الثالثة، هل هي الثالثة أو الثانية؟ تمام؟ هل هي الثالثة أو الثانية؟ الذي يقول ابني على اليقين خلاص يقول لك اطرح الثالثة وأتي يعني هذه التي تشك فيها وجئ بركعة لتكمل صلاتك. الشيخ يقول ممكن أن تتيقن من أن هذه التي أنت فيها ثالثة أو ثانية بوسائل أخرى بالتحري. كيف؟ ممكن إذا تذكرت واسترجعت، والله أنا قرأت مرتين سورتين وصليت هذه الركعة اللي أنا فيها ما قرأت فيها سورة ثانية إنما قصدت على الفاتحة مثلا، إذا تبين لك هذا خلاص بان لك أن الركعة التي أنت فيها ثالثة، ما لست بحاجة إلى أن تلغيها. ممكن يحصل هذا أو لا يحصل، كلام الشيخ صحيح وفيه إشارة قوية أو فيه ملحظ قوي بأنه يمع بين أو حمل الأدلة النصوص الشرعية من الشارع على معناها الصحيح وعدم وإبعاد التعارض فيها. فيقول إنما يقول رسول صلى الله عليه وسلم فليبني على اليقين هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فليتحرى، إن لم يتحصل له بالتحري اليقين عندئذ يزيل الشك بإلغاء ما شك فيه واعتماد الناقص من العدد. نعم الشيخ. نعم الشيخ هنا أيضا يقول: والحديث استدل به القائلون بمشروعية سجود السهو قبل السلام ورأينا من قبل. نعم. وأما الرواية الأخرى التي فيها فليصلي حتى يشك في الزيادة، هذه بمعنى فليبني على، فليطرح الشك وليبني على اليقين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ظاهره وصريحه على أنه إذا حصل شك يبني على اليقين، يطرح الشك ويبني على اليقين، وهو على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور القائلين بأنه إذا حصل شك في زيادة نص يعني يطرح الزيادة ويبني على اليقين. ولهذا قال الشيخ: والحديث استدل به القائلون بوجوب اطراح الشك والبناء على اليقين وهم الجمهور، كما قال النووي والعراقي إلى آخره. قوله في الحديث قبل أن يسلم هو دليل من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام، قبل السلام. قوله هنا في الحديث كانتا ترغيما للشيطان، هذا يشير إلى المعنى الذي أشرنا إليه من قبل، وهو أن الشيطان يأتي للإنسان يوسوس له في صلاته ليبطل عليه صلاته، يفسد عليه صلاته أو ينقص منها. والرسول عليه الصلاة والسلام والشارع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه بيّن أن هناك مجال آخر إرغاما للشيطان، هو يريد أن تنقص صلاتك، لا، الله سبحانه وتعالى قال: لا، أنا أعطيك شيئا عبادة خفيفة تزيد في أجرك. يقال أنه عندما يسجد الإنسان يذهب الشيطان في جانب يبكي، نعم. وكذلك في مسألة سجود التلاوة يقولون أنه عندما يقرأ الإنسان آية السجدة فيسجد يقف هناك الشيطان جالب ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. كذلك هنا شرع الله لك عبادة خفيفة ترغم بها الشيطان الذي أراد أن ينقص من صلاتك، فزادك الله أجرا على عمل خفيف. نعم، هذا خلاصة ما قوله، ما قاله عليه الصلاة والسلام ترغيما للشيطان. نعم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقر؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا. وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ ابن ماجة ومسلم في رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. نعم، حديث ابن مسعود هذا فيه إشارة إلى أن هناك يعني سهو آخر حصل في غير قصة ذي اليدين وفي غير قصة عمران بن حسين، لأن هنا قال سهى في صلاته، نعم، أنه عليه الصلاة والسلام زاد أو نقص، قال إبراهيم زاد أو نقص، وفي رواية أخرى أنه صلى الرباعية خمسا، هذا فيه أنها بزيادة، بدليل قوله لما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا. وماذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. هنا في هذه الرواية لم يذكر كم صلى، يعني ما قالوا ماذا قال له. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. هنا لم يأتي بصلاة زائدة، فهذا دليل على أن السهو كان في زيادة، يعني في أنه زاد رابعة. قال: ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكنما أنا بشر، إلى آخر الحديث. فالروايات الأخرى أو بعض الروايات يقول قال: من صلى الرباعية خمسا فليسجد سجدتين ثم ليسلم. نعم، ففيه وقوله زاد أو نقص دليل على مشروعية سجود السهو لمن تردد بين الزيادة والنقصان، إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردد. وعلى كل حال من تردد أنه صلى أربعا أو خمسا أو كذا تردد، يعني كذا يشرع له السجود أو لا يشرع له السجود؟ يعني سلم، قال يعني هناك مسألة أخرى، وقول يعني إذا أنت صليت ثم سلمت وانتهيت من صلاتك على أنك أتممتها، لكنك بعد ذلك ترددت، هي كاملة أو ناقصة؟ هل يشرع السجود في هذا الحال أو لا يشرع؟ أيوة، لا يشرع، لا يطلب سجود. صليت وانتهيت وسلمت من صلاتك، ثم بعد انتهيت من الصلاة، والله هل أنا صليتها يعني تمام أربعا إذا كان رباعية أو لم أصليها أربعا، انتهيت سلمت من صلاتي؟ يقولون: لا عبرة بالسهو بعد انتهاء العبادة، لا عبرة بالسهو بعد انتهاء كمال العبادة، وكذلك هذا في الصلاة وفي غيرها، توضأت وضوءك واكملت وضوءك كله ثم بعد انتهيت شوي والله ما عندي انا غسلت وجهي ولا ما غسلت وجهي، لا خلاص اعتبر وضوءك تام صح، لا عبرة بتفكير في السهو بعد انتهائك من العبادة. نعم لو انك في اثنائها او ذكرك احد وقال لك نسيت، ذكرك احد وقال لك نسيت وبين لك انك نسيت وفدت من كلامه خلاص تبين لك انك يعني نقصت من صلاتك، لكن مجرد ترددك انت بعد الانتهاء من العباده هذا لا يوجب سجود سهو. لكن بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على انه يسجد السهو، انت تقول يسجد، بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على انه يسجد لانه قال الراوي هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص، فقيل له حصل في الصلاه كذا وكذا او صليت كذا وكذا فثنى رجله وسجد السهو، هذا يختلف، هذا يختلف لأن الذين صلوا معه بيّنوا له أنه حصل زيادة في الصلاة. لكن المسألة الأخرى التي نقولها وهي القاعدة التي يقولها العلم أن السهو في العبادة بعد الانتهاء منها لا عبرة به، لا يوجب سجودا في الصلاة ولا يبطل العبادة. والمثال الذي ذكرناه واحد توضأ وانتهى من وضوئه ثم بعد انتهى بعد ربع ساعة بعد حتى خمس دقائق انتهى والله أنا هل أنا غسلت وجهي أو غسلت يدي أو لم أغسلها شك، قال انتهى من وضوءه خلص وضوءه صحيح لا يلزمه إعادة الوضوء. كذلك في الصلاة صلى وسلم من صلاة